أي كتاب فيه ما يوافق الشرع، فتسجيل في تيسير الناس ليتعرفوا على المواقف. لكن الواقع أن هذه المواقيت هي مواقيت فلكية، ولذلك اللي أنتم تسمعوا في إذاعتكم أنه الآن وقت أذان العشاء أو المغرب في الرياض، مع مراعاة فرق إيش الأوقات في البلاد الأخرى. من الذي يراعيها؟ ما في أحد يراعيها الآن. الفقيه. لا يوم مؤذنين. نعم. الفقيه يراعيها. أي الفقيه. المؤذنين لا يعرفون المواقيت الشرعية، وهذا حقيقة مما أصيب المسلمون اليوم في العصر الحاضر. فلا تأكلن تسجيل المواقيت الشرعية، لكن خذ عليهم أن توقيت هذا خطأ ليس شرعي.